الحمد لله الحمد لله لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد المتوكلين المتفائلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي المقصرة وإياكم أيها الكرام بتقوى الله العظيم وطاعته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، إن عقيدة المسلم مبنية على اليقين وعلى التسليم لله رب العالمين. المؤمن بحق هو الذي توكل على الله ربه وفوض أمره إليه واعتمد عليه. عقيدته مبنية على يقين وعلى علم، وليست مبنية على خرافة ووهم وتعلقات جاهلية باطلة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. عباد الله، ومما يناقض التوحيد أو ينقصه تعلقات باطلة جاهلية مبنية على وهم وخرافة، ومن ذلك التطير، وهو التشاؤم. التطير في أصله مأخوذ من زجر الطير. كانوا في الجاهلية إذا أرادوا أمرا ما زجروا الطير، فإن ذهب جهة اليمين تيمنوا ومضوا في أمرهم، وإذا ذهب هذا الطير جهة الشمال تشاءموا ولم يمضوا في أمرهم. والتشاؤم يكون بمرئي أو بمسموع أو بزمان أو بمكان أو بعدد. بمرئي أن يتشاءم المرء ببومة يراها، أو بأعور، أو بقط أسود، أو بكلب أسود، أو بأعرج، أو بأي شيء يراه. إذا خرج من بيته في الصباح رأى شيئا ما فتشاءم ورجع إلى بيته ولم يمض إلى أمره. والتشاؤم بالمسموع كأن يتشاءم بسماع صوت الغراب أو صوت الكلب أو القط أو صوت البوم. والتشاؤم بالزمان كالتشاؤم بشهر صفر أو بشهر شوال. والتشاؤم بالأرقام، من الناس من يتشاؤم برقم 13، والتشاؤم بالأيام، من الناس من يتشاؤم بيوم الأربعاء. كل هذا من الأوهام ومن الخرافة ومن الجاهلية. فأهل الجاهلية وأعداء الرسل كانوا يتطيرون بالرسل، قالوا إنا تطيرنا بكم، لكن هذه الطيرة عائدة عليهم، قالوا طائركم معكم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا طيرة، والطيرة على من تطير، أي على من تشاءم. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الطيرة، فقال لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بذاتها، وإنما انتقالها بأمر الله وقدر الله عز وجل. ولا طيرة أي ولا تشاؤم. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له. المؤمن متوكل على ربه، باذل للأسباب، لا يبني عقيدته على مثل هذه الترهات ومثل هذه التوافه. قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ومنا رجال يتطيرون، أي في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قد يجد المرء في صدره شيئا عندما يرى شيئا ما أو يسمع صوتا ما، لكن لا يجوز أن يصده هذا عن أمره. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنهما: وما منا إلا، أن يأتي في نفس الواحد منا شيء من هذا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، بالاعتماد على الله عز وجل. وقوله الطيرة شرك، إن اعتقد المرء أن هذا المتطير به ينفع ويضر بذاته فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، وإن اعتقد بأن هذا المتشاءم به سبب في جلب خير أو دفع شر فهذا شرك أصغر. فاحذروا يا عباد الله من ذلك، فالأمر خطير. فهذا التطير وهذا التشاؤم الموجود عند كثير من الناس قد يناقض التوحيد وقد ينقص كمال التوحيد الواجب والعياذ بالله. والخطير في ذلك أن يترتب على هذا التشاؤم عمل، فيمتنع المرء عن المضي في أعماله ويتوقف عن ذلك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، فما كفارة ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أن توحد الله سبحانه وتعالى، هذه هي كفارة التشاؤم وكفارة التطير. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يمشي مع نفر من أصحابه، فسمع أحدهم صوت طائر يصيح، فقال: خير خير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا خير ولا شر. وكان طاووس رحمه الله يمشي مع صاحب له، فسمع صياح غراب، فقال: خير. فقال طاووس رحمه الله: وأي خير في هذا؟ ونحن نسمع كثيرا من الناس يقولون: خير يا طير. فينبغي للمسلم أن يتخلص من كل تعلق بغير الله عز وجل، فمثل هذا التعلق يدخل الخوف والرعب والوهم والاضطراب والقلق على القلوب. فمن تعلق بغير الله لم يطمئن قلبه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فاعتمدوا على الله وتوكلوا عليه وفوضوا أموركم إليه واستبشروا بالكلمة الطيبة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. تسمع كلمة طيبة فتستبشر خيرا، لكنك لا تعتمد في أمورك وسيرها أو الامتناع عنها على هذه الكلمة، وإنما اعتمادك على الله وحده لا شريك له. فالنافع الضار المسعد المشقي هو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل جلاله أن يرسخ التوحيد في قلوبنا، وأن يجعل تعلقنا به سبحانه، وأن يعيذنا وإياكم من مثل هذه الخرافات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى عليه ربنا وسلمه والآل والصحب دواما سرمده. عباد الله، أيها المؤمنون، الشؤم في الذنوب والمعاصي، الشؤم في مخالفة أمر الله عز وجل، الشؤم في اقتحام محارم الله سبحانه. فالذنوب والمعاصي سبب كل بلاء. بسبب الذنوب والمعاصي وكثرة الخبث يهلك الناس جميعا. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها زينب بنت جحش: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي وأن يجتنب أماكن الذنوب والمعاصي وأن يفر بدينه من الفتن. وإذا أمرت ببدعة أو زلة فهرب بدينك آخر البلدان. الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. والله لو قيل لأحدنا إن في هذا المجلس مرضا معديا يضر بصحتك ما جلس فيه، فكيف يذهب المرء إلى مجالس السوء وإلى أماكن الخبث وإلى المواطن التي يعصى الله عز وجل فيها؟ فاهرب بدينك يا عبد الله، واستعيد من جنب الفتن. عباد الله، المؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فاعتماده على الله. ولا يستجيب لداع الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يحزنه ليحزن الذين آمنوا. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعن آل بيت نبيك المكرمين المطهرين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم أعن من تولى علينا، أعنه على كل خير فيما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، فيما فيه مصلحة البلاد والعباد يا رب العالمين. وألف بين القلوب، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم أنزل بهم سخطك وغضبك إله الحق، واحمل المسجد الأقصى من دنسهم، إنك على كل شيء قدير يا قهار يا جبار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.